ولنا لقاء إن شاء الله تعالى في مجالس أخرى. نسأل الله يجمعنا وإياكم على محبته والعمل في دينه، وصلى الله وسلم على نبي محمد.